فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في الآيات السابقة بيّن الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأ، ثم بيّن كفارة الحكم القتل العمد، ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل العمد. إذا كان في نظر تناولة الآيات الكريمة يعني القتل العمد، فهنا بيان لأمر يؤدي إلى القتل العمد وهو قلة المبالاة في الأمور، عدم الاشتراك وقلة المبالاة وعدم التحرز يؤدي إلى صورة هذا القتل العمد الذي تناولته الآيات الماضية. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، يعني إذا ذهبتم في سبيل الله، يعني مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو للغزو، فتبينوا، تبينوا يعني اطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون، ولا تعجلوا فيه بغير تدبر ولا روية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهي عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيير لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التبين بعدما حسن الله عز وجل على الأمر يعني ما حسن على التبين والتثبت وعلى التعدد في الأمور، يعني عين مادة مهمة وموضعا مهما من المواضع التي يتأكد فيها التبين والتثبت والاهتمام، وهو: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، لست مؤمنا في الباطن، وإنما لن نقبل ظاهرك لأن باطنك يخالفه، وإنما قلت ذلك باللسان لتطلب الأمان من القتل فقط. واضح؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا هذا القول، لا تقولوا لمن قبل الانقياد لدعوتكم وأعلن عن ذلك بقوله لا إله إلا الله أو بأن قال لكم السلام عليكم، لا تقولوا له لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، وإن أغربت لنا هذا في الظاهر لتتقي به أو لتطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. وإذا كنت المسلم يقاتل الكفار وظل يطارد رجل من الكفار والرجل يطارده، ثم في النهاية حصره المسلم في مكانه ورفع السيف ليقتله فقال الكافر لا إله إلا الله، وهذا حال يجب عليه أن يكف عن قتله حتى لو كان الظاهر أنه إنما قال ذلك ليلوذ بالكلمة ليحصن بها ماله، ولكن ما دام قالها إذا فينبغي أو يجب الكف عن قتله. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تقتلونه وتطلبون بقتله عرض الحياة الدنيا، يعني ماله، المال الذي معه كغنيمة يعني، وهذا العرض من أعراض الحياة الدنيا هو سريع النفاذ. والجملة حال من فاعل لا تقولوا، لا تقولوا تبتغون، يعني فهي منفئة عما يحملهم على العجلة وترك التأني. تبتغون يعني والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، تعليل بالنهي عن افتراء ماله لما فيه من الوعد الضمني، يعني كأنه قيل لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كذلك كنتم من قبل، هذا تعليل للنهي عن القول المذكور. هنا يعلل الله سبحانه وتعالى هذا النهي الذي أتى في هذه الآية عن أن نقول لا للعلم الذي يظهر الإسلام أو شعير مشاعر الإسلام لست مؤمنا، يقول تعالى كذلك يعني لا تقتلون، لا تقتلوه، لا تتعرضوا له، اقبلوا ظاهره وكلوا طريقه إلى الله، فإنكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.

فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. فقوله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع، وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فأسند ابن أبي حاتم أن يتحدث على يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي يعني سبق الإشارة إليه، حديث قتل سام بن رجل الذي قال لا إله إلا الله، وكيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأسند ابن أبي حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وبعد ما نقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من العذاب والتوبيخ في قتل هذا الرجل. يقول قال بعض المفسرين وبهذا اعتذر الى علي عليه السلام، بهذا القسم واليمين الذي حلفه اعتذر الى امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حتى حين تخلف عنه، لما تخلف عنه من مشاركة علي في قتل معاوية وجيشه قال لأني حلفت ألا أقتل أبدا أحدا يقول لا إله إلا الله. يعني بعض العلماء يقول إن كان عذرا غير مقبول، لماذا؟ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة ويكثر يعني يكثر عن يمينه. قال الحاكم إلا أن أمير المؤمنين أذن له لما ذكر له هذا القتل. قال الرجل اعلم ان المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين وامر المجاهدين بالتثبت فيه لئلا يسلكوا دما حراما بتأويل ضعيف، وفي الإكليل استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق اذا اظهر الاستسلام، وعلى ان الكافر يحكم له بالاسلام اذا اظهر ما ينافى اعتقاده على قراءة السلام، اذا قرأناها ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام. وفي الآية في وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن الإسلام تحية المسلمين وكان تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم أو السلم فالمراد به الانقياد، والانقياد علامة من علامات الإسلام. وقال بعض المفسرين أيضا ثمرة الآية الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحظر والإباحة لقوله فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر بالنون، وقراءة حمزة والكسائي فتثبتوا من السبب. ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال، هذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، يعني الحكم الأول وجوب التثبت والتأني وعدم العجلة في الأمور. الحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، فمن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب بل يقبل منه، ويدخل في هذا الملحد والمنافق، وهذا هو يعني مذهب كثير من العلماء. ويدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد وقبول توبة الزنديق، وهذا قول عامة الأئمة. وقال مالك لا تقبل لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما ينكرون. أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز، وقد ذكر العلماء صورا في التوصل المباح بالمحظور مختلفة، والمقصود بذلك ايه؟ ثبت هنا عرض الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور، لأن إظهار الإسلام يعني يحكم النفس والمال، فالقصد توصل من محظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى عليكم السلام أو السلم لست مؤمنا، إما يقول السلم فهو الإسلام، وقيل يكون إظهار الإسلام، وقرأ البقول السلام يعني الذي هو بالالف عن التحيه. قال ابو منصور: ان الامر بالتثبت عند الشبهه والنهي عن الاقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهه في كل فعل وكل خبر، لان الله تعالى امر بالتثبت في الاعمال، فقال: فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. امر بالتثبت في الاخبار عند الشبهه كما امر في الافعال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الايه دليل فساد قول المعتزله، لانه نهاهم ان يقولوا لمن قال اني مسلم لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزله ماذا يقولون في صاحب الكبيره؟ يقولون: وليس المؤمن فهم يعاندون القران الكريم. فالله تعالى هنا يعني يقول نهى المسلمين عن ان يقول لمن قال لهم اني مسلم لا تقول له لست مؤمنا. اما المعتزله فهم يقولون ان اصحاب صاحب الكبيره ليس بمؤمن، مع انه يقول على يقول الف مره اني مسلم، لا يقولها مره واحده كما حال هذا الذي تكلم عنه الآية، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمرهم أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية من أو تعتبر هي عمدة رائد الخوارج المعاصرين شكر مصطفى صاحب بدعة التوقف والتبين، فإنه بسوء فهمه وتحريفه لمعاني كلام الناس سبحانه وتعالى لنا مذهبه على فهمه الضال لهذه الآية الكريمة وأخواتها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. وهذه من الآيات التي سبحانه وتعالى كل إنسان مبتدع أو ضال يستدل بالآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه السلام ليؤدي دليله بدعته وضلالته، فإن شاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويبطل نفس هذه البدعة، والعوائد ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا هو بقى إيه؟ أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف ثم تتبين، وخلط خلطا عجيبا في الكلام في الحديث. فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض، ويعني المظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يصلي وذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس وموقفهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أضعف أشعار الإسلام في هذا المجتمع إلى أن نتبين هل هو مسلم أم غير مسلم، ووضع حدا اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلص بذلك خلطا شديدا. كان يكتب ضرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الاثنين في الظاهر مثل واحد لكن في الحقيقة لا يختلف عن ذلك. وهل من العقل الإنسان إذا أراد أن يقارن شيئا بشيء حتى لا يدرس أي علم من العلوم مثلا يعمل مقارنة بحاجتين، في المقارنة تذكر وجوه الشبه، وجوه الاتفاق أو وجوه الافتراق؟ الافتراق فلما تيجي تفرق بين المسلم والكافر تقول ده يصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيضع شعائر الشمس ده بيضع شعائر الشمس، كان الكافر في زعمه. لا، اما تيجي تقارن هات وجوه الايه؟ الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله، المسلم يمت السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، واضح، والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطوره هذه البدعه في الحقيقه انها لم تقف عند حد الترف الفكري او الضلال الفكري، وانما يعني انتقلت الى ما هو اكثر، وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصوره بشعه جدا، يعني تماما كما كان صفه الخوارج، يعني يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان.